ثلاث بنات لابون. لو عنده 121 وعليهم 40 يعني كام؟ 161. يبقى يطلع ثلاث بنات لابون والأربعين الأخرى يطلع لها إيه؟ بنت لابون، وهكذا. قال وأول نصاب البقر 30. أول نصاب البقر 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال معاذ، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. أول نصاب البقر 30 وفيها تبيع، التبيع من 1 إلى 2 من سنة إلى سنتين، وفي 40 مسنة من 2 إلى 3. وعلى هذا أبدا تقص. يبقى البقر في كل 30 تبيع وفي 40 مسنة. من سنة إلى سنتين، ومن سنة من سنتين إلى ثلاثة. وعلى هذا أبدا تقص. قال وأول نصاب، يعني هو الآن عنده 40 فيها مسنة، عنده 60 وعلى هذا أبدا تقص، يعني عنده 30 و30، مش كده؟ يبقى فيها 2 تبيع، عنده 70 يبقى تبيعه مسنة. قسمها بقى، ممكن تقسمها إلى ثلاثة مسنة أو أربعة تبيع. قال وأول نصاب الغنم 40. أول نصاب الغنم 40 وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من الإبل من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شياه. أول نصاب الغنم 40 سواء كان ضأن أو ماعز. أول نصاب الغنم سواء كان ضأن أو ماعز، تعرفين الفرق بين الضأن والماعز، 40 وفيها شاة جذعة أو من الضأن أو الثانية من الماعز. إذا كان هيطلع ضأن لابد أن تكون شاة جذعة، والجذع عند الشافعية ما له سنة، وفي قول ما له 6 أشهر وهو قول الجمهور، والثانية من المعز عند الشافعية ما لها 2 سنين وفي قول سنة وهو قول الجمهور، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثانية من الإبل أو ثانية من المعز. مش عارف جاي معايا من الإبل ليه، هنقفل بيت الراجل عنده 40 خروف نقول له هات جمل. قال وفي 121 شاتان، إذا بلغ عدد ما عنده من الأغنام 121، بل أن الرجل عنده مزرعة وفيها عنبر، هذا العنبر يأتي فيه كل يوم بالعلف ينصره للأغنام، فالأغنام تأكل وتكبر وتلد وتتكاثر، بلغت 121 ففيها كم؟ الله أكبر، الله أكبر، صحيين الإخوان صح، واخدين بالكم؟ هذه ليست فيها زكاة، إن شاء الله ما تخيلش الإخوة تبقى منتبهة، ليه؟ ها؟ دخلت مسرور على قلبي، ها؟ لأنها تعلن، ما شاء الله. أنا يعني سألتكم في الطهارة والصلاة على إيه الأسئلة الأجوبة حضرة، مش كده؟ فين البنبون يا شيخ عبد الناصر؟ قال في 121 شتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 200 شياه. يبقى إذا بلغت 400 فيها 4 شياه، ثم بعد ذلك في كل 100 شياه، والوقت لا شيء فيه. ارفع إليك من الدرس بعد الدرس. قال فصل والخليطان ايش؟ انا لو مش على 150 مش هنلحق.

في الذهب والفضة والزروع والثمار فيه يحسن. يبقى أنا عندي 20 دينار فيهم ربع العشر، 21 ربع العشر، 100 ربع العشر، عندي 6 أرداب وربع، لا مش ربع العشر، هاتي بقى إن شاء الله العشر أو نصف العشر، ده زكاة الزروع والثمار، عندي 100 أرداب هكذا، واضح؟ يبقى الزيادة على القدر، قدر النصاب في الزروع والثمار وفي الذهب والفضة في الأثمان يحسب، بخلاف الزيادة على المقادير المقدرة في المواشي. قال وفيها فهمتش ايش؟ تعال قدامي ثم انت قاعد ورا مش شايف. تعال قدامي. بص يا مولانا، رجل عنده 40 شاة، فيها شاة واحد، احسنت، عنده 45 شاة، 50 احسنت، 121 شاتان، الأوقاص اللي هي ما بين الأربعين ومئة واحد وعشرين، ده اسمه وقص، ما فيهاش حاجة، خلاص؟ طيب، ده أول نصاب الغنم 40، أول نصاب الذهب 20 دينار، 25، أنت بتطلع ربع العشر على كل المال إذا بلغ 20 إيه؟ يبقى في ما زاد هنا يهدر زي الوقص بتاع المواشي ولا في حسابه يحسن. هو شفت كده انا هطلع ربع عشر، مش ده الثانيه، لا مش ده الثانيه، الثانيه ما فيهاش ربع عشر، المواشي مش مثلا اذا بلغ 40 شاة يبقى ربع العشر على طول، لا 40 فيها شاة، 121 شاتان، الوقص ما بين المقدارين ليس فيه شيء، انما هنا اذا بلغ المال مقدارا معين وجب فيه الزكاه مهما زاد بنفس الايه النسبه ربع العشر 2.5% على التوتل، جيد حلو على التوتل. طيب قال وفيها ان سقيت بماء السماء او السيح العشر، وان سقيت بدولاب او نضح نصف العشر. خلي بالك عشان دي خلص ده كام النهارده، فيها ان سقيت، خلي بالك، بماء السماء او السيح العشر، وان سقيت بدولاب او نضح نصف العشر. فيها إن سقيت، يعني في هذه الزروع والثمار، إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر، يبقى أنا عندي مقدارين للزكاة يخرجان في زكاة الزروع، إما عشر وإما نصف العشر. الاختلاف حسب إيه؟ حسب طريقة الري. إذا كانت طريقة الري فيها مؤنة وكلفة فالواجب نصف العشر، إذا كانت طريقة الري كما يقول أهلنا في الريف بالراحة، ها مش يقولوا بالراحة شيء، يقول لك ده ري بالراحة، يبقى فيه إيه؟ العشر بالمطر، ها ما كان عفريا أو بعلا، واحد زارع على شط النهر، فالزرع بياخد ماء منين؟ من النهر على طول، ده بالراحة، ها بالسيح، هو جنب مية كده متخزنة بيفتح ما بتخش من غير ما تخافيش مؤنة، يبقى ده اسمه ايه؟ بالراحة. بالراحة عند اهل الريف يقول لك عم الشيخ انا بروي بالراحة، يبقى تقول له يعني ايه بالراحة؟ يعني واحدة واحدة، انت فاهم بقى يعني ايه بالراحة، وضحت كده؟ اما اذا كان هناك كلفة نطح ساقية مكنة بتسحب المية، يبقى ده فيه نصف العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا وما سقيا بالنطح نصف العشر، فيما سقط السماء أو العيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنطح نصف العشر. شيخنا عادتنا مثلا ما احنا مثلا بيجي مثلا نروا الأرض ولا كده أربع خمس مرات مثلا نغلي مثلا أرقام يعني فوارد جدا إن مثلا ثلاث مرات يبقى بالراحة جاية هي جاية جاية اصبع عادتك شوف احنا نقول ايه، ان سقي بماء السماء أو السيح العشر ويسقي بدولاب أو نضح نصف العشر. الدولاب زي الساقية كده. طيب الدكتور بيقول إيه؟ جزاه الله خير، مسألة مهمة جدا. عندي أرض تروى أحيانا بالسماء وتروى أحيانا بكلفة، زي مثلا أرض الدكتور بيقول عندي أرض أحيانا نسيبها مثلا بالسيح أو بالسماء، وممكن يجي فرية تانية أحتاج إن أنا أجيب إيه؟ مكنة أسحب لها مية، فكيف تحسب؟ قول الشافعية إذا سقي بما يوجب العشر وبما يوجب نصف العشر على السواء